قال له صحبه. ابن حجر يقول له لكن في حديث اضطراب. نعم هو قال نعم الاضطراب يعني الاضطراب هذا من جهة نسبة هذا هو او فلان او فلان او فلان. طيب احمد شاكر يقول الصحيح في اسمه الحكم من سفيان وانه ليست له صحبة. نعم بعضهم قال هذا لكن بعضهم قال انه صحابي. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل اذا توضأ. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يعني في الدرس الماضي كان فيه رجل كنا توقفنا عنده وهو حفص بن عمر اظن. نعم حفص بن عمر. هو الامر كما ذكرتم بارك الله يعني لانه ذكر يعني هو اول شيوخه الذي ذكرهم في تهذيب التهذيب اول شيوخه شعبه. نعم كما ذكر لكن عمر بن حفص بن عمر بن الحارث الازدي بن الحارث. نعم حفص بن عمر بن الحارث يعني مره في شيوخ شيوخ ابي داود في الدرس الماضي. لكن بارك الله فيك الحديث نفسه عليه السلام وجدته في تهذيب الكمال نقل عن ابن ابي حاتم من العلم لأن نحن باب التوقيت في المسجد حول ايش؟ حول ابراهيم. اي ابراهيم؟ الابراهيم الاول هو في الاسناد اللي ساق قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن الحكم وحماد عن ابراهيم عن ابي عبد الله الجدل. ايوه عن غير من ثابت اللي هو التيمي. ما هو الظاهر هذا؟ ما هو التيمي؟ لا شخص اخر؟ اي الظاهر كده. يعني الاسناد رجل غير الرجل يعني في الاسناد أيه. الاول ايش يقول؟ لانه بارك الله فيك لما رجع في الترجمه ابراهيم التيمي لا يروي عن ابي عبد الله الجدل. ايوه وليس من الرواة عنه حماد بن أبي سليمان الأشعري. أيوة. إنما الذي يروي عنه حماد بن أبي سليمان ويروي هو عن أبي عبد الله الجدلي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. النخعي؟ إيه. لكن ابن أبي حاتم في العلل ينقل عن أبيه أن هذا الحديث يرويه الإبراهيمان. النخعي والتيمي؟ إيه. إيه. لكن إبراهيم التيمي يرويه إبراهيم النخعي يرويه عن رجل عن إبراهيم التيمي فالإسناد فيه كلام فيه علل. والإمام أحمد يقول إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي عبد الله الجدل. النخعي أي. أيضا أي نعم أي. هو شو الحديث النص على الخفين للمسافر ثلاث أيام والمقيم يوم وليلة. وعلى كل الحديث يعني جاء عن علي وجاء عن صفوان صفوان بن عسال وجاء عن يعني عن عدد من الصحابة. فايش رايكم يعني يكون الأول إبراهيم يزيد والثاني هو إبراهيم التيمي ولا؟ والله ما أدري يعني أنت يعني في تهذيب الكمال شفت شيوخه يعني ما ذكر فيهم إبراهيم التيمي ليس من شيوخه أبي عبد الله الجدل إنما إبراهيم يزيد بن قيس النخعي هو الذي روى عن أبي عبد الله الجدلي ومع ذلك فالإمام أحمد يقول لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله. هو الرواية يمكن يروي ولم يسمع إيه؟ لأن الرواية شيء والسمع شيء آخر. وحماد بن أبي سليمان ليس من تلاميذ إبراهيم التيمي إنما هو من تلاميذ إبراهيم النخعي كذا في تبيه. يمكن أن يقال لعله إبراهيم النخعي الأول اللي هو مبهم غير مسمى الذي هو مهمل. ولا يؤثر يعني كل منهما ثقة هذا وهذا وكل منهما يرسل ويجلس يعني الذي في هذا في هذا. نعم والله يعني الذي يبدو أنه ما هو هذا إذا كان يعني إنه يخشى الرسول كلهم يشرع للناس هنا يعني ما يلزم وإنما إذا كان الإنسان يعني عنده يعني شيء من التشوش وكذا يقطع التشوش في هذا